باب الاعتكاف وقيام رمضان، والحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، باب الاعتكاف، من كتاب الصيام، من كتاب بلوغ المرام. قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه، حديث في الصحيحين في حكم الاعتكاف، وهي مسألة هذا الحديث حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. دل الحديث على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. إذن هو لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه من بعده، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، اعتكفنا من بعده في المسجد. فالمسألة الأولى، حكم الاعتكاف في العشر الأواخر، هو سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف مشروع في كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكيدا آخر في العشر الأواخر من رمضان. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. هذا حديث في الصحيحين عند البخاري 2018 وعند مسلم 1167. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على استحباب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان في المسجد. مسألة ثانية في الحديث، حكم اعتكاف المرأة، وتغني من الأدلة العامة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، يغني مثل هذا الحديث على أن المرأة داخلة أيضا في هذه العبادة كالرجل، لأنه لم يأتي دليل يستثني المرأة عن الاعتكاف في المساجد، بل هذا الدليل الذي معنا: ثم اعتكف أزواجه من بعده. أمهات المؤمنين اعتكفن في المسجد، هذا دليل على أيضا أن الحكم يشمل النساء، يشمل المرأة. فالحديث دل على مشروعية اعتكاف النساء، وقد قال الجمهور من أهل العلم بأنه يسن للمرأة كما يسن للرجل، لكن بشرط أن تكون طاهرة، ولا يحصل بذلك فتنة، وأن يأذن لها زوجها بالشروط الشرعية وقواعد الإسلام.